جديد وحصريا الفنان هاني شاكر، أغنية دمي فلسطيني، كلمات يوسف لافي، ألحان وغناء الفنان هاني شاكر. اسمعوني على راديو بيت لحم 2000. هاني شاكر. اسمعوني على راديو بيت لحم 2000. هاني شاكر جديد وحصريا الفنان هاني شاكر، أغنية دمي فلسطيني، كلمات يوسف لافي، ألحان وغناء الفنان هاني شاكر. يصبح مي الحل الوحدة الوطنية، عمر الدم ما يصبح مي الحل الوحدة الوطنية، يا فلسطين الغالية عليا أنا رافع في سماك كبير. حصريا الفنان هاني شاكر، أغنية دمي فلسطيني، كلمات يوسف لافي، ألحان وغناء الفنان هاني شاكر. اسمعوني على راديو بيت لحم 2000. هاني شاكر.